قبل أن أدع مقامي هذا أحب أن أقول كلمة عن نتائج الانتخابات الإسرائيلية. العرب كانوا معلقين كل آمالهم على نجاح بيريش، وقد سقط بيريش، وهذا مما نحمده في إسرائيل. نتمنى أن تكون بلادنا مثل هذه البلاد، وهذا مما نحمده في إسرائيل. نتمنى أن تكون بلادنا مثل هذه البلاد. لمن أجل مجموعة قليلة يسقط واحد، والشعب هو الذي يحكم. ليس هناك التسعات الأربع أو التسعات الخمس التي نعرفها في بلادنا، 99.99% ما هذا؟ لو أن الله عرض نفسه على الناس ما أخذ هذه النسبة، ولكنها الكذب والغش والخداع. ما هذا؟ لو أن الله عرض نفسه على الناس ما أخذ هذه النسبة، ما هذا؟ لو أن الله عرض نفسه على الناس ما أخذ هذه النسبة، ولكنها الكذب والغش والخداع. نحيي إسرائيل على ما فعل. حتى إن واحدا ممن يشار إليه بالبنان، وهو كبير كبراء علماء المسلمين كما يقال، القرضاوي تعرفون، الرجل يقول إن الروافض ليس بيننا وبينهم كبير خلاف، الخلاف الذي بيننا وبين إخواننا من الشيعة خلاف هين يسير، ما هو يا مولانا؟ قال يعني هم يقولون إن القرآن الذي بين أيدينا ناقص يعني شوي. لا ولا ولا براء. يمدح بابا الفاتيكان الهالك يوحنا بولس بما لم يمدح به العز بن عبد السلام. يعني عندما تسمع ولا تعرف عمن يتكلم تقول يتكلم عن شيخ الإسلام ابن تيمية، عن العز بن عبد السلام، عن واحد من الصحابة، ويقول نسأل الله أن يرحمه كفاء ما قدم لأمته. هذه عقيدة. يقول إن الله تبارك وتعالى لو دخل الانتخابات لم يحصل فيه الانتخابات على 99.9% التي يحصل عليها الذين تزور لهم الانتخابات، الله يدخل الانتخابات؟ أين العقيدة؟ الرجل يكون ممن يشار إليه بالبنان وهو جاهل لا يفهم شيئا في دين الله. إن دعك من شقشقة اللسان والكلام، أهم شيء اعتقادك، لأن المرأة إذا لقي ربه مشركا لن يغفر له. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أسأل الله أن يعلمنا عقيدتنا وديننا. رجل كان يتكلم عن الانتخابات في إحدى الدول وذكر أن رجلا حصل على نسبة 99%، ثم قال معلقا لو أن الله عرض نفسه على الناس لما أخذ هذه النسبة. أعوذ بالله، هذا يجب عليه أن يتوب من هذا، وإلا فهو مرتد. هذا يجب عليه أن يتوب من هذا، وإلا فهو مرتد. هو مرتد، هو مرتد، لأنه جعل المخلوق أعلى من الخالق. فعليه أن يتوب إلى الله، فإن تاب فالله يقبل التوبة عن عباده. وإلا وجب على ولاة الأمور أن يضربوا عنق الله، وإلا وجب على ولاة الأمور أن يضربوا عنق الله. أعوذ بالله. مما يدهش في كبر المخلوقات ما جاء في الحديث الصحيح أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: أذن لي أن أحدثكم عن أحد الملائكة وهو من حملة العرش، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه تخفق فيه الطير 700 سنة. ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه تخفق فيه الطير 700 سنة. شحمة الأذن بالنسبة لنا هذه، والعاتق هذا. ويقول عليه الصلاة والسلام: تخفق الطير ما بين شحمة الأذن إلى العاتق 700 سنة. بمعنى لو أن طائرا طار من عاتق الملك متجها إلى شحمة أذنه يحتاج إلى 700 سنة طيران حتى يصل إلى شحمة الأذن من حملة العرش. وهذه المسافة بالنسبة لنا لا تكفي لأن يقف عليها الطير، لا تكفي هذه المسافة إلى لأن يقف الطير، فضلا عن أن يطير قليلا، فضلا عن أن يطير 700 سنة.